وترجل البطل الهمام لجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا. وترجل البطل الهمام لجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا. وسوريا تصرخ بالملام يا سوريا الإباء هز الصراخ سمع الأنام تصدعت أبواب السماء. هذا مصطفى الأغا قام فشهيدنا لب النداء لا عجاب مع العظام فجند الأقصى أهل العطاء. وترجل البطل الهمام بجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا. ترى الشام واضحت حطام بفراقهم عقدوا اللوى فيا جنان أم السلام وانعمي فرحا هنا. استقبلي خير أنام فرصاصه خير رثا فانهضوا قوم النيام واستذكروا أمل الرجاء. وترجل البطل الهمام بجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا. كم من لجوء في الخيام وصراخ شعب في البقاء ونياح أقوى من سقام وجموع شعب في الشقاء. كم من لجوء في الخيام وصراخ شعب في البقاء ونياح أقوى من سقام وجموع شعب في الشقاء. وترجل البطل الهمام بجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا. وترجل البطل الهمام بجهاد لا يخشى اللقى لما رأى المحتل ضام في بلاده وفشى البلا.